بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في شرح الحديث 25 من أحاديث 40 النووية للناشئة، وهو حديث عظيم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحيحة. رواه أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رواه أبو ذر أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. والمقصود بأهل الدثور أي أهل الأموال الكثيرة، يعني الأغنياء ذهبوا بالأجور. يعني يا رسول الله، الذين عندهم أموال الأغنياء هذول ذهبوا بالأجور. لماذا؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، هذا واضحة، ويتصدقون بفضول أموالهم. الفضول اللي هو الزائد، الشيء الزائد ما زاد عن الكفاية والحاجة. فنحن نصلي وهم يصلون، ونحن نصوم وهم يصومون، ولكن هم يتصدقون ونحن لا نتصدق، لأن عندهم أموال ونحن ليس عندنا أموال. فهنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعة الإسلام وراء سعة رحمة الله وسعة أبواب الخير، فقال يعني أوجد لهم بديل، يعني حتى لو ما عندك أموال تقدر تتصدق، تستطيع الصدقة. كيف؟ قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر أو عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. يعني كل هذه الأعمال التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلاقة الرجل بزوجته، كل هذه فيها صدقة، هذه صدقة. انظروا كيف يعني سبحان الله أبواب الخير في الإسلام. الإسلام لم يجعل أبواب الخير ضئيلة أو قليلة. ففرح الصحابة بذلك وعملوا بهذه الأعمال. هذه في رواية أخرى ليست مذكورة هنا، والرواية هي رواية صحيحة. فلما عملوا بهذا العمل قالوا: سمع بذلك أهل الأموال، أهل الأموال الذين عندهم أموال سمعوا بهذا الحديث، فأخذوا يزيدون في التسبيح والتكبير والتحميد ليتصدقوا بأنواع الصدقات المالية وغير المالية. فجاء الفقراء فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا بما قلت لنا فعملوا بمثل ما عملنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا الحديث يبين حرص الصحابة وفضلهم. وتعرفون يعني دائما تأتي في الأحاديث الصحابة يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ أي العمل خير؟ أي العمل أحب إلى الله؟ أي الإسلام خير؟ يبحثون عن الأفضل دائما، عن الأفضل من العمل. فانشغلوا بالعمل عن الجدل والكلام وكثرة وفضول الكلام. وكثير من الناس الآن من المسلمين ينشغلون بعكس ذلك، بفضول الكلام والجدل، حتى من طلاب العلم، ولا يكثرون من العمل. وهذه مشكلة، وهذا خلاف فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن هذا حديث عظيم يبين لنا أن أبواب الخير كثيرة، وأننا إذا لم نكن قد رزقنا من الأموال فلنكثر من هذه الأعمال، وإذا رزقنا من الأموال فلنتصدق بأموالنا وكذلك بهذه الأعمال. وصلي اللهم على نبينا محمد.